أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود والموت نبراس الخلود يا دولة الإسلام والإسلام مطوي البنود الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقود يا دولة الإسلام والإسلام مطوي البنود الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقود يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود والموت نبراس الخلود طال المنام على الألام فأين زمجرة الأسد واستحكم الضغم الفساد ونحن في ذل العبيد طال المنام على الألام فأين زمجرة الأسد واستحكم الضغم الفساد ونحن في ذل العبيد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي